من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليس لهم أفهام ثاقبة. هذا كلام ابن القيم قد قرأنا على هذا الحديث لساء لكن أردنا الاختصار فتقرنا كلام جيد عليه. ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم على النفس والانتفاع فيأخذه منهم. يعني مثل الحافظ وللحافظ الفقيه وللفقيه فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. النوع الثالث الاشتباك التي لا تنبت نحوها فهي لا تنتفع النوع التي تكون ينتفع بها غيرها وفي النوع الثالث من الناس. كلام القيم في إعلام الموقعين كلام أشمل وأهم أوسع من هذا كثير. إنما قصدنا الاختصار هنا ومن أراد المزيد يعود إلى ذلك المصدر. والله المستعان.